بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معشر الطلبة الكرام، درسنا ماذا؟ المفعول فيه، وعرفنا أنه ينقسم إلى مدى، إلى ظرف الزمان وإلى ظرف المكان. من يذكر لنا تعريف المفعول فيه؟ من يذكر لنا تعريف المفعول فيه الذي ذكره ابن هشام؟ هو كل اسم دال على الزمان أو المكان سلط عليه عامل على معنى في. سلط عليه عامل على معنى في. ما معنى سلط عليه عامل على معنى في؟ ما معنى دخل عليه عامل، لكن على معنى في ماذا قلنا فيه في الدرس الماضي؟ سلط عليه عامل على معنى في. أي أنك نسيته، أي أنك عندما تأتي بالعامل وتقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، صمت هو العامل، سلط على المعمول الذي هو ماذا؟ هو لفظة يوم. لكن هذا التسلط بتقدير معنى في، أي صمت في يومي. المفعول به كما مر معنا يتسلط العامل على المعمول، يتسلط العامل على المعمول، بمعنى أن فعل الفاعل يقع على الاسم، يقع على الاسم، فتقول ضرب زيد عمرا، إذن فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع على عمرا، هذا مفعول به، صح؟ صمت يوم الخميس أي فعل الفاعل الصيام الذي صدر مني، هل وقع على اليوم أو وقع في اليوم؟ هذا هو الفرق بينهما، ذاك وقع عليه وهذا وقع فيه، والمفعول لأجله وقع من أجله. تصدقت ابتغاء رضوان الله، أي تصدقت لغاية ولعلة وهي طلب رضوان الله، أليس كذلك؟ المفعول معه سرت والنيل، سرت والنيل أي مع الطريق المصاحب للنيل. المفعول المطلق كاسمه فهو غير مقيد بحرف ولا ظرف كما مر معنا في الدروس الماضية. جميل، قسمنا ظرف الزمان إلى مبهم وإلى مختص. ما معنى المبهم؟ الذي لا يدل على زمان معين، لا يدل على زمان معين، وعكسه المختص. مثال ظرف الزمان المبهم، ظرف الزمان المبهم، المبهم مثاله الحين. نعم، صباحا، الحين، الدهر، الزمن، أليس كذلك؟ المختص مثل شهر، سنة، فمختص الشهر معدود والسنة معدودة بشهورها وهكذا. كذلك قسمنا ظرف المكان إلى قسمين، إلى مبهم وإلى مختص. ما معنى المبهم؟ فقط على مكان معين. أحسنت، هو ما دل على ماذا؟ مكان معين. بعبارة أخرى المبهم، كتبتم ذلك في الحصة الماضية، هو الذي لا يختص بمكان بعينه، لا يختص بمكان بعينه، وبعبارة أخرى ما له حدود محصورة. البيت له حدود محصورة، المسجد له حدود محصورة، وقس على ذلك، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ مبهم. هذا مختص ولا مبهم؟ هذا مختص. ما له حدود محصورة هذا مختص، والمبهم عكسه، والمبهم عكسه. هذا الذي له حدود محصورة لا ينصب، هذا لا ينصب. تقول صليت في المسجد، صليت في، صليت في المسجد، واضح؟ جلست في البيت، هذا لا يكون ماذا؟ هذا لا يكون منصوبا أبدا، إلا ما جاء شاذا كما سترون إن شاء الله في شرح الألفية في حينه إن شاء الله. أما المبهم فليست له حدود محصورة تحصره، وليس له مكان يعينه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ المكان مثل ماذا؟ الميل والفرسخ، وماذا أيضا؟ البريد، وماذا أيضا؟ فقط هذا الذي مر معنا، مع العلم أنني ذكرت لكم في الحصة الماضية أن الفرسخ والميل والبريد إذا نظرت إليهما باعتبار كما نص على ذلك ابن هشام في شذور الذهب، ففيهما إبهام من جهة وفيهما اختصاص من جهة. كيف ذلك؟ ماذا قلنا؟ أين وجه الإبهام وأين وجه الاختصاص في الفرسخ والميل؟ يا الله سي حمزة تفضل، ذكرت لكم هذا في الحصة الماضية، ربما نسيته. إذا نظرت إلى الفرسخ هل فيه إبهام أم لا؟ فيه إبهام، لأنه لا يختص بماذا؟ لا يختص ببقعة معينة، هذه المسافة هل يختص بها؟ لا يختص بها. ومن ناحية الاختصاص أين وجه الاختصاص فيه؟ وجه الاختصاص فيه أنه يدل على مسافة معلومة عند العرب، وصارت معلومة عندنا نحن اليوم بالكيلومتر، حوالي 5 كيلومتر الفرسخ، 3 أميال، والميل كيلومتر ونصف، وقيل كيلومتر فاصلة 6، وقيل كيلومتر فاصلة 7، وقيل فاصلة 8، نحن على أقل تقدير 1.5. إذا ضربتها في 3 تعطيك حوالي 5 كيلومتر، إلا حوالي 5 كيلومترات إلا نصفا، أليس كذلك؟ إذن هي من جهة فيها إبهام، لأن هذه المساحة وهذه المسافة وهذه البقعة الطويلة لا تدل على مكان معين. أليس فرسخ أين؟ في أي صحراء؟ في أي مكان؟ هذا الإبهام. الاختصاص لأنه يدل على، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على مسافة معينة، فالميل معين والفرسخ معين والبريد معين، واليوم نعرف هذا من خلال الكيلومتر. وفي البحار إلى الآن يعدون عبر السفن، يعدون بالميل، الماي كما يعبر العجم، واضح؟ إذا فهمنا الآن معنى ماذا؟ ظرف المكان المبهم، مثل الدار مبهم ولا مختص؟ مختص. الدار، المسجد، الحديقة، القسم، أي مكان محدود فهذا ظرف مكان مختص، أليس كذلك؟ لماذا نسميه مختصا؟ لأنه محدود ويدل على مكان معين له حدود تحصره، أليس كذلك؟ المبهم مثلتم بهذه، وقلنا بأن الفرسخ هو الميل والبريد، فيهما أغلب العلماء يجعلونها من المبهم، لكن ابن هشام قسمها إلى ما ذكرت سلفا، أنك إذا نظرت إليها من جهة ففيها إبهام، ومن جهة أخرى ففيها اختصاص، أليس كذلك؟ نريد ما لا خلاف فيه، أعطونا أمثلة لما لا خلاف فيه. الجهات الستة يا إخوان، نسيتم الجهات. ابن مالك يقول نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى كما سيدي معكم. نحو الجهات عندما تقول فوق هذا مكان، لكن هل هو محدود بمتر أو مترين؟ تحت، يمين، شمال، أمام، خلف، نحو الجهات والمقادير كذلك. ما المقصود بالمقادير؟ المساحات، واضح؟ والمساحات ذكرنا لكم ما فيه الخلاف، لكن الجهات باتفاق أنها مبهمة. عندما تقول مثلا جلس زيد أمام مثلا دار فلان، كم أمامها؟ كم؟ لا ندري، قد يجلس أمامها بمترين أو بثلاثة أو بأكثر أو بأقل، لا ندري. مفهوم؟ إذا نحو الجهاد، فالجهاد داخلة في الإبهام. هذا زحم زمسي في الجهاد. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عندما ستدرسون ألفية ابن مالك سيسهل عليكم ضبطه، لأن الأبيات تضبط ماذا؟ الأبيات تضبط القواعد. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا مثل به للمكان، مكوت أزمنا مثل به للزمان. واضح؟ ندخل الآن إلى الحال الذي كنا نريد إلصاقه بماذا؟ بالمفعول فيه، لكن حبسنا وحجزنا عذر قاهر، وسنربطه به الآن إن شاء الله جل وعلا. الحال، ماذا قال المصنف؟ من يصرف؟ تفضل حمزة. ضرب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. أعد. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نعم. نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. أحسنت. إذا ماذا قال المصنف؟ أعد. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن باهم من ماذا؟ من الهيئات. وسيأتي معنا أن التمييز لمن باهم من الذوات، من الذوات والنسب، لكنه اكتفى بالذوات والشراح يذكرون النسب. جميل. إذا الحال في اللغة العربية هو الوصف. انتبهوا، الحال هو الوصف. عندنا مسند إليه، انتبهوا، عندنا مسند إليه وعندنا مسند. هذا المسند دائما وصف. جاء زيد، جاء هو الوصف، وزيد موصوف، لكن نقول فعل وفعل في باب المبتدأ والخبر. زيد مجتهد، وصفناه بماذا؟ وإن كان خبرا فهو وصف. واضح؟ جميل. في باب النعت الحقيقي، جاء زيد العاقل، وصف. رأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل، أوصاف، أليس كذلك؟ وقد يكون هذا الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة. مثلا تقول جاء زيد العاقل، جاء زيد الضراب أو الأكال أو الأكول، صيغة مبالغة. واضح؟ جاء زيد الكريم، الكريم صفة مشبهة، وستعلمون لماذا سميت صفة مشبهة فيما بعد إن شاء الله، لأن عندنا اسم الفاعل وعندنا الصفة المشبهة باسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، والصفة المشبهة تدل على الرسوخ والثبوت. عندما تقول زيد قاعد، أنا الآن قاعد، لكن هل هذه الصفة صفة راسخة فيها؟ أنا قاعد سيتجدد لي القيام وسأقوم، ثم يتجدد لي القعود، تدل على التجدد. اسم الفاعل صفة تدل على التجدد والحدوث، أليس كذلك؟ صفة المشبهة تدل على الثبوت والرسوخ. فلان كريم، كريم صفة فيه. فلان تقول فلان مثلا حسن وجهه، صفة راسخة فيه. فلان جميل أو فلانة جميلة، صفة راسخة فيها. واضح؟ هل هذه الصفة تتجدد؟ هي راسخة. فلان طويل، صفة راسخة فيه. واضح؟ هذا هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. هذا هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به. واضح؟ فهمتموها الآن؟ جميل. إذا انتبهوا، الحال صفة، ودرسنا في باب النعت أن النعت أيضا صفة، أليس كذلك؟ جميل. في باب الحال، الفرق بين الحال وبين النعت الحقيقي، انتبهوا، فرق عجيب. عندما تأتي إلى النعت الحقيقي ماذا تقول؟ جاء زيد الضاحك. دائما مبتسم ما شاء الله، دائما إنسان طيب ما شاء الله. جاء زيد الضاحك، احذف لها الألف هنا، احذف الألف هنا، جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. انتبه، إذا حذفت الألف واللام للنعت الحقيقي أعطاك الحال، واضح؟ جاء زيد الضاحك، وصفته بأنه ضحك. جاء زيد كيف جاء؟ ضاحكا. ولذلك في باب الحال كما سترون، في باب الحال هذا الوصف يكون جوابا عن كيفية وقوع الحدث. يعني كيف جاء؟ جاء زيد، قل لي كيف جاء؟ مبتسما، ضاحكا، قلقا، كيف حالته التي جاء عليها؟ راكبا، ماشيا. فالحال يقيد ماذا؟ يقيد الحدث، يقيد الوصف، هو وصف ويقيد الوصف. هذاك الحدث راه في الاصل راه وصف، جاء من النجيب وهو معنى، وهذا المعنى راه وصف. جاء زيد كيف جاء؟ دخل زيد كيف دخل؟ دخل زيد مكفهرا، نعوذ بالله، دخل زيد مبتسما، دخل زيد مسلما على الطلب، واضح؟ ويكون هذا في المثنى، ويكون في الجمع تقول دخل الزيدان مبتسمين، دخل الزيدون مبتسمين، واضح؟ فيكون في المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع الى اخره، واضح؟ اذا ما هو الحال في اللغه العربيه؟ هو الوصف مثل النعت، مثل النعت. اذا الحال في اللغه هو الهيئه، هو الصفه التي عليها. تقول فلان مريض، اذا هيئته انه مريض، فلان صحيح هيئته انه صحيح. اذا الحال في اللغه العربيه يعود الى ما يعود اليه النعت، الناحيه اللغويه، واضح؟ الذي يهمنا الان نحن، الذي يهمنا ليس الجانب اللغوي، لهيئته وحالته من خير او شر، هذا من الناحيه اللغويه، ما هي هيئته؟ مريض او صحيح؟ مريض له علاقه به كذا، والصحه لا علاقه بكذا، واضح؟ الذي يهمنا نحن فيما نحن بصدده الان هو الحال الاصطلاحي، هو الحال في الصناعه النحويه. ما هو الحال في الصناعه النحويه؟ عرفه المصنف، قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، واضح؟ وسيذكر شروطه وشروط صاحبه. قال الحال هو الاسم، اذا خرج ماذا؟ وخرج ماذا؟ الحرف، هي ثلاثه لا رابع لها، خرج الفعل وخرج الوصف، جميل. هو الاسم، وان كان عندما قلنا خرج الفعل، خرج الفعل بالمفهوم العام، والا فان الجمله الفعليه غير خارجه، لان الحال ياتي جمله فعليه، بدل ان تقول دخل زيد مبتسما تقول دخل زيد يبتسم، اي هو هذيك يبتسم الجمله الفعليه راه حال، وجاءوا اباهم عشاء باكين، هذا مفرد، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، هذه جمله، فهذه الجمله في محل نصب حال، حال من ماذا؟ حال من الضمير الذي هو الواو في قولنا جاء، في قوله تعالى جاءوا، واضح؟ فقد يكون الحال مفردا وقد يكون جمله. اذا الاسم، لذلك العلماء عندما يقول الاسم يدخلون فيه الصريح وغير الصريح، الصريح مثل جاء زيد ضاحكا، وغير الصريح هو المؤول، جاء زيد يضحك، فالجملة الفعلية تؤول بالصريح، أي جاء زيد ضاحكا في الأخير، واضح؟ تقول جاء زيد وهو يضحك، جملة اسمية، جملة ماذا؟ جملة اسمية، جاء زيد وهو يضحك، هذه الجملة بعد أن تؤولها تعيبها تقول والجملة الاسمية في محل نصب الحال، وفي الأخير تعود إلى المفرد، أي جاء زيد ضاحكا، واضح؟ جميل. هو الاسم، سنعلق على على المصنف بعد ذلك على كلمة الاسم، لأنه مناقش في لفظة الاسم رحمه الله. هو الاسم ماذا؟ المنصوب. أيضا سنتحدث عن كلمة المنصوب لأنه عرفه بالحكم. والمناطقة يقولون بأن الأحكام لا تورد في الحدود ولا تذكر في الحدود، وعندهم كما قال الأخضر في السلم، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود كما مر معنا في الدروس الماضية. لكن لا حرج يتوسعون، وابن مالك نفسه يقول الحال وصف فضلة منتصب، وذكر الحكم. الحال وصف فضلة منتصب أي منصوب، لا حرج من باب تقريب الماهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال هو الاسم المنصوب، دائما يكون منصوبا، واضح؟ الحال دائما منصوب، واضح؟ جميل. والحال دائما نكرة ولم يذكره. لكن تقولون سيذكره، لم يذكره في التعريف لكن سيذكره في الشروط. ماذا قال؟ ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذا ذكره، عفوا، جميل. لكن في الحد كان علي غرضي أنه لم يذكره في الحد، كان علي أن يقول هو الاسم المنصوب المنكر. إذا ما هو الحال؟ الاسم المنصوب المنكر، إذا النكرة. قد يأتي معرفة ويؤول بنكرة كما سيأتي معنا. فهو رحمه الله لم يذكره في التعريف، لم يذكره في التعريف، وذكره بعد ذلك في الشروط. هو الاسم المنصوب، إذا الحال دائما منصوب. جميل. إذا جاء جملة فعلية أو جملة اسمية فماذا نفعل؟ نقول والجملة الفعلية أو جملة اسمية في محل نصب، واضح؟ حال. هو الاسم المنصوب ماذا؟ هو الاسم المنصوب المنكر، الحال دائما نكرة. جاء زيد متأخرا، دخل متأخرا، أليس كذلك؟ فما هي الحالة التي دخل عليها أخونا؟ هي التأخر. فنقول جاء زيد أو جاء أبو فلان متأخرا، أليس كذلك؟ إذا ماذا قلنا؟ الحال إذا أردت أن تدركه بشيء من الدقة فهو وصف فضلة دبل واقع في جواب كيف كما عرفه ابن هشام. هذا تعريف ابن هشام في قطر المدى، وصف فضلة واقع في جواب كيف. سيأتي معنا الحديث عن الفضل. إذا واقع في جواب كيف، كيف دخل فلان؟ ما هي الحالة التي دخل عليها؟ مجلببا، أي لابس للجلباب، أليس كذلك؟ كيف جاء فلان متأخرا؟ هذا هو الحال، هذا وماذا هو الحال، بخلاف النعت. فالنعت كما مر معنا يكمل متبوعه، ولا بد أن تراجعوا ما مضى معنا في تعريف النعت. إذا عرفنا الآن ما معنى منصوب. خرج بالمنصوب ماذا؟ المرفوع والمجرور. نقف مع الفضلة، هل ذكرها هو؟ لم يذكرها، وكان علي أن يذكرها، وابن مالك أشار إليها، قال الحال وصف فضلة، ولم يقل اسم لأنه سيناقش فيه لو قالها. المهم نتمم ما قاله المصنف ونأتي إلى التعليم. إذا ما هو الحال؟ هو الاسم، وحتى نربح الوقت نناقشه ونمضي. قال هو الاسم، كان علي أن يقول هو الوصف. لماذا؟ لأن الحال لا يكون إلا وصفا، لا يكون إلا وصفا. إذا خرجت أسماء الأجناس مثل رجل، مثل جبل، مثل، واضح؟ أما إذا جاء جامدا فإنه يؤول كما سيأتي معنا في محله في الألفية إن شاء الله تعالى. أما الأصل في الحال أن يكون وصفا، الأصل في الحال أن يكون وصفا. زين. إذا هو الوصف ماذا؟ المنصوب. قلنا ينبغي أن نحذف الأحكام، نقول ماذا؟ الحال هو الوصف الفضلة. الفضلة ما معنى الفضلة؟ مرة معنا هذا في الدروس الماضية. ما معنى الفضلة؟ ما ليس عمدة، ما ليس عمدة. ما هي العمد؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، أربعة. العمد كم؟ أربعة. جميل. إذن هل الحال واحد من هذه الأربعة؟ الجواب لا. كذلك المجرورة ليست فضلة، ليس ما هي إلا فضلة، منصوبات ومجرورات فضلات. جميل. الفضلة، قد تقولون لماذا لا نقول الفضلة ما لا يستغنى عنه؟ لأن بعض العلماء عبر بهذا، قال الفضلة ما يستغنى عنه والعمدة ما لا يستغنى عنه. لماذا قلنا الفضلة ما يستغنى عنه؟ لماذا قلنا الفضلة لا يمكن أن نقول فيها إنها ما يستغنى عنه؟ قالوا لأنه قد تأتي الفضلة مما لا يستغنى عنه، كقوله تعالى ونحن في باب الحال ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يمكن أن نستغني عن الحال هنا. ولا تمشي في الأرض، كيفاش ما تمشيش بعد؟ فهمتم الله؟ إذن أحيانا تأتي الفضلة مع أنها فضلة لكن لا يستغنى عنها، الكلام لا يفهم بدونها. إذن وهل هي عمدة؟ الجواب لا. إذن الصواب أن نقول في تعريف الفضلة هي ما ليس عمدة. أما إذا قلنا الفضلة ما يستغنى عنه في الكلام فيقول القائل وما دعسك أن تقول في قوله تعالى مرحا، هل يمكن أن نحذفه فنستغني عنه؟ قد تقول جاء زيد استغنينا عن راكبا، استغنينا عن ضاحكا، جاء زيد مضروبا قالنا من يضرب مضروبا، جاء زيد فعله فعلت هذا، لكن ماذا عساك أن تفعل؟ ولا تمشي في الأرض، هذا النهي قيد بمرحا، لو لم يقيد بمرحا لبقينا في إشكال في فهم الآية الكريمة. إذن هل نهاك عن المشي مطلقا أم نهاك عن المشي الذي فيه تبختر وتكبر وتجبر؟ نعم، نهاك عن النهي عن المشي الذي فيه تكبر وتجبر. إذن هذا النهي مقيد وليس مطلقا. من الذي قيد النهي؟ هو ما ليس عمدا، ولا نقول ما يستغنى عنه فإننا لم نستغنى عنه. تصورتموها الآن؟ الحمد لله. إذن ما هي الفضلة إذا سمعنا الفضلة؟ ما ليس عمدة. أما إذا قال لنا قائل هي ما يستغنى عنه، قلنا لو ما دعسك أن تقول في مثل قوله تعالى وقد نجد، ليست هذه إنما هذا من باب التمثيل فقط. واضح؟ إذن الفضلة ما ليس ماذا؟ ما ليس عمدة. ما ليس عمدة. قد تقولون الحال عرفنا أنه وصف يدخل فيه اسم الفاعل ويدخل فيه ماذا؟ اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، ويدخل فيه المصدر أيضا لكن بتأويل. الحال قد يأتي مصدر مع أنه جامد لكن بتأويل. واضح؟ والمصنف سيقول لنا الآن، انتبه، المفسر لمن بهم من الهيئات. وعرفنا أن الحال وصف، وعرفنا أنه فضلة وليس عمدة، ليس جزءا من الكلام، وفضلة وليس عمدة. عرفنا أنه نكرة، لا بد أن يكون نكرة، إذا جاء معرفة أول بنكرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي أشهد أن لا إله إلا الله منفردا، أن وحده مضاف ومضاف إليه، وحده هو مضاف ومضاف إليه، هذا معرفة. إذن يؤول بماذا؟ بالنكرة، أي أشهد أن لا إله إلا الله حال كونه منفردا. واضح؟ كما سيأتي معنا. إذن نكرة. شوف، المفسر لمن بهم بماذا؟ من الهيئات. جاء زيد، ما هي الهيئة التي جاء عليها؟ جاء زيد، إذن هناك جاء وصف ولا لا؟ جاء زيد، تقول في السؤال كيف جاء؟ فيأتي الجواب ضاحكا، راكبا، ماشيا، طائرا، في زماننا هذا مثلا قد يأتي طائرا ليس هذا ببعيد، خصوصا مع تطور التكنولوجيا صار الناس يطيرون. هذه الآلات التي صنعت أخيرا رأيتم بعض هذه عبر الشاشة. إذن على أي صفة جاء فيأتي الجواب؟ جاء زيد ضاحكا. فهمتم الآن المفسر لمن بهم من الهيئات؟ أي يفسر لك حالته سواء كان فاعلا أو كان مفعولا. قد يكون فاعلا هذا جاء زيد، هذا شو يكون؟ فاعل. ركبت الفرس، هذا مفعول مسرجا. ما هي هيئة الفرس؟ عليه سرج، واضح؟ فسر هيئة الفرس. وقد يأتي يحتمل ماذا؟ يحتملهما معا. تقول لقيت زيدا زيد، لقيت زيدا راكبا. راكبا يحتمل أن يفسر ماذا؟ هيئة الفاعل، ويحتمل أن يفسر هيئة المفعول. لقيت حال كوني، لقيت زيدا حال كوني أنا راكبا وهو ماشي، أو لقيت زيدا حال كوني زيد راكبا. هنا احتمال وارد، مفهوم ياك؟ بس تعرفوا بأن الحال من المقيدات ستدرسونه إن شاء الله في علم المعاني في البلاغة. فالفضلات عموما من المقيدات، تمييزا كان أو مفعولا. حتى في المفعول فهو مقيد. شوف، ضرب، ضربت وسكت، أو قلت ضرب زيد في إطلاق. ضربت، هذا العامل، هذا الحدث يحتاج إلى تقييد. ضربت عمرا، ضربت مالا، ضربت، ضرب زيد، أكلت. سامع يحتاج إلى تقييد. أكلت خبزا، أكلت لحما. فهم المعنى؟ جاء زيد ماشيا راكبا، كيف؟ ضاحكا مكفهرا حزينا. فهم المعنى؟ فيأتي التقييد، جاء زيد ماشيا. فهم المعنى؟ وكذلك في التمييز، فالتمييز يقيد وإن كان مفسرا. تقول اشتريت 20، تسكت. السامع يقول 20، ماذا 20؟ دلاحة، بطيخة، ماذا اشترى؟ نعجة. 20 ماذا؟ فيأتي التمييز الذي يفسر فيقيد لك ماذا؟ يقيد لك الشيء المشترى. مفهوم المعنى؟ وهكذا وقس، وهكذا وقس. فالفضلات مقيدات، فضلات مقيدة، ستدرسون هذا إن شاء الله في علم المعاني. إذن عرفنا ماذا؟ عرفنا ما معنى المفسر لمن بهم من ماذا؟ لمن بهم من الهيئات. اكتبوا تعريفا للحال. اكتب الحال وصف فضلة مبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، مبين هيئة صاحبه عند صدور الحدث. دير الحدث أفضل يكون أعم، أو الفعل طيب عند صدور الفعل. هذا تعريف الحال وصف فضلة، زيد منكر نسيناها. الحال وصف فضلة منكر، لماذا غالبا لا يذكرونها؟ حتى إذا جاء معرفة أوله بالنكرة. أما الأخص من قوله الحال وصف فضلة منكر مبين هيئة صاحبه عند صدور الحدث، لو تعرف يدخل التنكير. كذلك في التمييز لابد أن يكون نكرة، الأصل فيه أن يكون نكرة. وسيأتي معنا الفرق بين الحال والتمييز بعد أن ندرس التمييز وليس الآن. اكتب تعريف ابن هشام. ابن هشام قال وصف فضلة واقع في جواب كيف، وصف فضلة واقع في جواب كيف، بهذا تميزونه. واقع في جواب ماذا؟ واقع في جواب كيف. وهذا الحال قد يكون للعقلاء وقد يكون لغير العقلاء. للعقلاء مثل زيد، وللفرس، لغير العقلاء مثل الفرس، ركبت الفرس مسرجا، إذا جعلناه حالا من ماذا؟ من الفرس. جميل. يأتي سؤال نجيب عنه، هذه الحال من الذي نصبها؟ من يجيب؟ جاء زيد ضاحكا، من الذي نصب ضاحكا؟ تفضل في نظرك. صمت يوم الخميس، كنا صمت هو الذي نصب الخميس. ضرب زيد عمرا كذلك. الآن جاء زيد راكبا، من الذي نصب راكبا؟ ما الذي عمل النصب في راكبا على الحكاية؟ جاء جاء واضح؟ فقد يكون العامل فيه ماذا؟ الفعل، مفهوم؟ يعني هذا الحال لا بد له من عامل، هو يقيد العامل كما ذكرنا، مبين هيئة صاحبه عند صدور الفعل، لكن من الذي عمل فيه النصب؟ لا بد من العامل، جاء هو الذي نصبه، مفهوم؟ وقد ينصبه اسم الإشارة، هذا بعلي شيخا، هذا مبتدأ، بعلي خبر، شيخا العامل فيه اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، مفهوم؟ أي أشير إلى بعلي حال كونه شيخا. وقد يعمل فيه الظرف، لأن لا بد من عامل. إذن عرفنا كيف عمل فيه ماذا؟ جاء الذي هو الفعل، وعرفنا كيف عمل فيه ماذا؟ هذا. من يعطينا مثالا للظرف يعمل فيه؟ هو الذي يعمل النصب فيه في الحال. تقول مثلا زيد عند عمرو مقيما، زيد عند عمرو مقيما، أي زيد عند عمرو حال كونه مقيما، أي عند عمرو. إذا ما الذي عمل النصب في مقيما؟ هو الظرف، هو عند، زيد عند عمرو مقيما، واضح؟ فهمتها؟ هذه يعني لا ينبغي أن تذكر لكم الآن، لكن بعض شراح الأجرومية أشار إليها فقلدناهم على ذلك. جميل جدا. بقيت مسألة أخرى حتى لا أكثر عليكم. قد يكون الحال من الفاعل، وقد يكون من المفعول كما ذكرنا في الفرس، وقد يكون من الخبر. هذا بعلي شيخا، شيخا حال من الزوج، بعلي وهو معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، بعلي معرفة. تقول أنت صديقي مخلصا، أنت مبتدا، أو زيد صديقي مخلصا، فمخلصا حال من ماذا؟ حال من الخبر، مفهوم المعنى؟ إذا قد يكون الحال من الفاعل، وقد يكون الحال من المفعول، وقد يكون الحال من الخبر، بمعنى أن صاحب الحال قد يكون فاعلا، وصاحب الحال قد يكون ماذا؟ وقد يكون خبرا، اسم الإشارة عامل. لا تختلطن عليكم العوامل مع صاحب الحال. كنا نتحدث عن العامل، جاء هو الذي عمل النصب، هذا هو الذي عمل النصب، الظرف زيد عند هو الذي نصب مقيما. أما الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن صاحب الحال. صاحب الحال قد يكون فعلا، جاء زيد، وزيد زيد، جاء زيد ماذا؟ ضاحكا، إذا ضاحكا صاحب من؟ هو الفاعل زيد، أليس كذلك؟ تقول مثلا ركبت السيارة جديدة، تتضح لكم ركبت السيارة جديدة، إذا صاحب الحال من هو؟ والسيارة تكون مفعول به. زيد صديقي مخلصا، من الخبر، واضح؟ واضح؟ اتضحت الصورة الآن، الحمد لله. إذا الآن نمر إلى ماذا؟ نمر إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا، وتحتاج منكم إلى دقة نظر. قد يكون صاحب الحال من المجرور، عرفناه من الفاعل، من المفعول، من المرفوع، خبر. هل يأتي صاحب الحال يعني مجرورا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم. قطعت يد الرجل سارقا، سارقا حال من الرجل. كيف قطعت يده سارقا؟ كيف أتبع ملة إبراهيم حال كوني حنيفا اتبعه؟ فهم المعنى؟ زين. إذن انتبهوا، قد يكون قد تجيء الحال من المجرور، قد تجيء الحال من ماذا؟ من المجرور. انتبهوا، إذا أردنا أن نعرف أن اتبع ملة إبراهيم، ملة مضاف، إبراهيم مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، إذن هو مجرور أليس كذلك؟ لأنه مجرور بالفتحة النائبة، لأنه ممنوع من الصرف كما مر معنا، واضح؟ لو قلت لك مثلا أنا ضارب عمرو متهاونا، ضارب عمرو متهاونا، متهاونا حال من ماذا؟ من عمرو، عمرو مجرور ولا لا؟ مجرور. أنا ضارب عمرو متهاونا أليس كذلك؟ وقبل أن نأتي إلى المجرور بالمضاف نذكره مجرورا بالحرف. شكون اللي يذكر لنا مجرور بالحرف؟ أدخل الباء على صاحب الحال. مررت بهند ضاحكة، مررت بهند، ما هي الحالة التي هي عليها؟ ضاحكة. إذن قد يكون مجرورا بالحرف كان عليا أبي، لكن جرني القرآن أن اتبع. قد يكون صاحب الحال مجرورا بماذا؟ بالحرف. وقد يكون مجرورا بالمضاف. أنا ضارب عمرو متهاونا، مش أنا المتهاون، هو أنا ضارب عمرو حال كون عمرو متهاونا. فهمتموها الآن؟ قطعت يد السارق، قطعت يد زيد سارقا، قطعت يد زيد سارقا. لماذا قطعت يده؟ حال كونه سارقا. أو كيف قطعت يده حال كونه سارقا؟ ابن مالك يقول هنا رحمه الله: ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. أنا ضارب عمرو فاعل يعمل، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. واحد، أنا ضارب عمرو متهاونا. ثم قال: أو كان جزء ماله أضيف. جزء، اليد جزء منه ولا لا؟ لابد من الضابط مضاف إليه، لا تكون الحال منه إلا بهذا القيد. ولا تجد حالا من المضاف له، أي من المضاف إليه، إلا إذا اقتضى المضاف، ضارب والمضاف، إلا إذا اقتضى المضاف عملا. القيد الأول: أنا ضارب زيد متهاونا. أو كان جزء، هي جزء منه، قطعت يد زيد صارخا. أو كان جزء، أي المضاف، أو كان المضاف جزءا منه، أو كان جزء ماله أضيف، أي جزءا من المضاف إليه، أو مثل جزئه ملة إبراهيم. وش الملة؟ جزء منه بحال يد، جزء معنوي. أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. إذن عرفنا أن الحال تأتي من الفاعل، وتأتي من ماذا؟ من المفعول، وتأتي من ماذا؟ من الخبر، وتأتي من المجرور بالحرف، وتأتي من المجرور بالمضاف بقيد. القيد الأول أو بقيود؟ القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ ما منكم؟ إذا كان المضاف مما يصح أن يعمل في المضاف إليه، أنا ضارب زيد واسم الفاعل يعمل، أعمل الفعل. القيد الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه مثل يد. والقيد والآخر أن يكون المضاف مثل جزئه مثل ملة. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. شتي لما كان شهداء فكين لا يمكن أن تكون الحال من المضاف، أن تكون الحال من المضاف إليه، لا يمكن أن تكون الحال من المضاف إليه إلا بهذه القيود التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن نختم درس الحال بقوله ماذا قال رحمه الله: ولا تكون الحال إلا نكرة. عرفناها. ولا تكون الحال إلا نكرة. انتبهوا الآن. لا تكون إلا نكرة. لو جاءت معرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده، قلنا ماذا نصنع؟ نؤولها بالمعرفة، نؤولها بنكرة. ادخل الأول فالأول، أي ادخلوا مترتبين، نؤولها بالنكرة. ومن شواهده كما سيأتي معكم ويذكر بعض شراح الأجرومية، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. مثلا عنده إبل، عنده إبل، أرسلها مزدحمة، هو عوض يقول فأرسلها معتركة سينكسر له البيت، فقال فأرسلها العراك، ماشي يجي موزون، فأرسلها في الألف هنا سيقول فأرسلها معتركة أي مزدحمة، لما أراد أن يريدها الماء أرسلها مزدحمة على الماء، فأرسلها العراك. إذا هذه حال، كيف أرسلها؟ ماذا قال ابن هشام؟ الحال وصف فضلة واقع في جواب كيف. كيف أرسلها؟ معتركة. ماذا قال هو؟ فأرسلها العراك. والأصل في الحال أن تكون نكرة، جاءتنا معرفة، ماذا نصنع بها؟ نؤولها، أي فأرسلها معتركة، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. لولا ضيق الوقت لشرحت لكم البيت، ومن رام شرحه نشرحه بعد نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. إذن ذكرت لكم بعض الأمثلة التي يأتي فيها الحال معرفة وتؤول بنكرة، ولا يكون الحال إلا نكرة. ثم ماذا قال؟ ولا تكون إلا بعد تمام الكلام. شوف، جاء زيد، أخذ الفعل فاعلة، أخذ المبتدأ خبره، وهكذا إلا بعد تمام الكلام. وبماذا يتم الكلام؟ بالعمد. بماذا يتم الكلام؟ بالعمد. واضح؟ ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ماذا تلاحظه؟ خالفت النعت. النعت يكون صاحبها نكرة. أقول مررت برجل صالح، برجل نكرة، صالح نعت، الحال لا يقبلاش. صاحب الحال لا يكون مجهولا، دائما يكون معلوما. جاء أبو جمعة متأخرا، اليوم لما جئت متأخرا جاءت فيك الأمثلة. هل أبو جمعة نكرة أم معرفة؟ معرفة. واضح؟ فهمتم المعنى؟ ولا يكون صاحبها هو الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، أنه يأتي فاعلا ويأتي ركبت السيارة جديدة مفعولا، ويأتي خبرا هذا بعلي شيخا، ويأتي ويأتي أحسنت مجرورا بالباء مررت بهند ضاحكة، ويأتي مجرورا بالمضاف إذا اقتضى المضاف العمل كما مر معنا، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف كما مر معنا قبل قليل. جميل. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. البقية هناك أمور نضيفها. نعم، نختم درس الحال بمسألة مهمة جدا. يقولون مما يصور مجيء الحال من النكرة، بمعنى أنك الأصل الحال لا تأتي إلى النكرة، فهل تأتي الحال نكرة؟ قال علماء العربية نعم تأتي الحال نكرة. قلنا لهم بضوابط، قال نعم الأصل في الصاحب في عفوا نحن نتحدث عن صاحب الحال، قالوا صاحب الحال الأصل في أن يكون معرفة، فهل يأتي نكرة أحيانا؟ قالوا الأصل أن يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا بقيود. ما هو القيد الأول؟ قالوا أن يتأخر صاحب الحال، أن تتقدم عليه الحال وأن يتأخر هو. فإذا تقدمت الحال عن صاحبها جاز أن يكون الصاحب هنا نكرة. نعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. نبدأ بالبيت الشعري المشهور: لمية موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. شوف، لمية هذه اسم امرأة، مية اسم امرأة، لمية جار ومجرور، هذا خبر مقدم بحال في البيت زيد، لمية هذا جار ومجرور، لمية اللام للملك، لمية شوف موحشا طللوا، موحشا حال وطلل صاحب الحال. ماذا تلاحظون في صاحب الحال؟ معرفة ولا نكرة؟ طلال مثل جبل نكرة اسم جنس ماشي الطلال بألف هنا الطلال ما الذي سوغ أن يأذي صاحب الحال معرفة هو كون الحال تقدمت عليه قد تقول نريد مثالا خارج البيت حتى نفهم الأصل ماذا نفعل شو جاء زيد شو جاء زيد ضاحكا أين صاحب الحال أين الموصوف من زيد عشرة على عشرة معرفة ولا نكرة اجعل محله نكرة أخره وقدم الحال جاء ضاحكا رجلا اكتبوا هذا المثال يصح هنا إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن تكون نكرة أن يكون صاحبها نكرة إذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحبها نكرة فهم معنى جاء فقيرا رجل جاء ضاحكا طالب واضح يا حمزة جاء ضاحكا طالب لكن هل يصح جاء طالب ضاحكا لا إذن هذا الشرط الأول أو القيد الأول سميه ما شئت المهم أن تفهم القاعدة القيد الثاني دمه أن يخصص صاحب الحال بإضافة أو وصف في أربعة نكرة ولا معرفة أيام تخصص بالإضافة سواء حال في أربعة أيام سواء أما أن تقول في أربعة سواء لا يصح أن تكون صحيحا أن تكون حالا ما الذي سوغ هنا أن يأتي صاحب الحال نكرة هو كونه خصص بالإضافة في أربعة أيام فهم معنى في أربعة أيام فلما أضيفت هذه النكرة إلى الأيام وحصل لها التخصيص لأن إضافة النكرة إلى النكرة النكرة تخصصها كما مر معنا في الدروس الماضية وإضافة النكرة إلى المعرفة المعرفة تعرفها كما مر معنا في الدرس الماضي هنا لما تخصص بالإضافة كان فيه شيوع وكان فيه عموم مطلق لكن لما تخصص بالأيام في أربعة ماذا؟ أربعة رجال أربعة ماذا؟ أربعة شهور أربعة أعوام أربعة ماذا؟ في أربعة أيام تخصص ولا لم يتخصص؟ خلى شيوعه ولا لا؟ تخصص سواء حال منه إذا تخصص بالإضافة شو؟ أو تخصص بالوصف انتبه تقول مررت برجل صالح مستلقيا ما الذي سوغ أن تأتي مستلقيا من رجل وهو نكرة كونه وصف بالصلاح وقد تقولون هذا المثال يحتمل أن تكون الحال من التائف مررت نقول مررت بهند عفوا مررت بامرأة فقيرة ماذا مشردة بامرأة فقيرة الفقيرة هي التي سوغت مجيء صاحب الحال نكرة لما خص بالوصف كانت الحال منه مع كونه نكرة مررت بامرأة شو فقيرة مشردة إذا مشردة الحال لماذا؟ حال من المرأة ما الذي سوغ هذا؟ كونها خصت بالوصف في أربعة خصت بالإضافة في أربعة أيام والشأن لا يعترض المثال نعطي مثالا آخر في الإضافة حتى تتضح الصورة تقول مثلا في فضل فضل مثال مضاف ومضاف إليه مضاف نكرة وأضيف إلى نكرة ثم ايتي بالحال إضافة الإضافة أنت جئته بالوصف نريده بالإضافة في أربعة أيام سواء. يأتي به بالإضافة. يلا تفضل. من يساعده؟ خرجت من دار فقير حزينا. زرت فقيرا ما رأيت ما يصد العين، ما عنده فراش، ما عنده لباس، ما عنده أكل. أقول خرجت من زيارة فقير حزينا. ما الذي صوغ حزينا مع كون الصاحب نكرا؟ هو كونه خص بالإضافة. ابن مالك جمع هذا كله في بيته، ولذلك أنصحكم بحفظ الألفية. يقول رحمه الله: ينقصني رأس البيت، لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي المرؤ على امرئ مستسهلا. ولا تجد حالا، مرت معنا ولا تجد حالا من المضاف إلى. سيأتيني رأس البيت لأنه بقي صدر البيت الأول فقط، لكن أذكر لكم نهاية البيت أيضا. أيضا تأتي الحال أيضا إذا تصدرت الجملة بنفي أو شبه نفي. ابن مالك قال: لا يبغي امرؤ على امرئ، هذا تلاحظون، على امرئ لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. امرؤ هنا نكرة ولا معرفة؟ جاءت منها الحال لأن الجملة مصدرة بالنفي. لا يبغي رجل على رجل مستسهلا الظلمة، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فإذا تصدرت الجملة بنفي أو باستفهام أو بنهي، انتبهوا، بنفي أو نهي أو استفهام، فإن الحال تأتي من النكرة. فإن الحال تأتي من النكرة. من يعطينا مثالا في الاستفهام؟ هل جاء رجل سائلا؟ هل جاء طالب سائلا؟ هل جاء طالب مستفيدا؟ ما الذي سوّر طالب نكرة؟ كون الجملة مصدرة بماذا؟ كون الجملة مصدرة بالاستفهام. النفي ذكرت له مثالا، من يعطينا مثالا للنهي؟ لا يبغي امرؤ، هذا النهي. مثال النفي: لا لا يبغون عن شرع الله بديلا منحرفين. لا يبغون، أي لا يطلبون عن شرع الله بديلا حال كونهم منحرفين. ما الذي سوغ الحال منه؟ سوغ كون الجملة ماذا؟ كون الجملة مصدرة بالنفي. البيت يقول: ولم ينكر غالبا، ولم ينكر غالبا ذو الحال. نتحدث عن صاحب الحال. متى ينكر؟ هو ما ذكره هنا، قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر. ذكرنا مثال التأخير: لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل. إن لم يتأخر أو يخصص في أربعة أيام خص بالإضافة، أو أن يخص بالوصف. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص بالإضافة أو بالوصف، أو يبين أن يظهر، أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. أي إذا صدرت الجملة بنفي أو نهي فإن الحال تأتي من النكرة. إذن أعيد البيتين: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. أتينا على مباحث الحال على سبيل الاختصار. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإخواني الطلبة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.